الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه ذكرى قصيرة أيها الأحبة في قضية ذكرت مضامينها في أيام وليالي سابقة في مناسبات شتى. زارني قبل الصلاة رجل لا يتحرك إلا رأسه، وقال كلمة معبرة، قال: كنت أبحث عن السعادة حينما كنت على قدمي أمشي فما وجدتها، ثم صرت إلى هذه الحال فعوضني الله عز وجل السعادة. يقول: لم أكن سعيدا حينما كنت صحيحا، والآن في هذه الحال شلل كامل، يقول: الآن أجد من السعادة والراحة والانشراح ما كنت أبحث عنه في عافيتي. وقد كنت ذكرت كلمة قبل أيام بأن أولئك الذين يبحثون عن السعادة بلذات الجسد أنهم يخطئون، فالجسد له قوته والروح لها قوتها، ولا يمكن أن يتحول قوت الأبدان إلى قوت للأرواح. فالذي يرتع بنعم الله عز وجل وألوان اللذات المادية طلبا لسعادة النفس والروح والانشراح لن يصل إلى مطلوبه ومبتغاه بحال من الأحوال. فالجسد له زاده وقوته وقوامه، والروح لها ما يقيمها، ولها غذاؤها وما يتسبب عنه لذتها وسرورها وانشراحها. فيصير الإنسان إذا وفقه الله عز وجل وشرح صدره للإسلام، يصير في قلبه وصدره من الأنوار والسعادة والانشراح ما لا يقادر قدره بحسب ما عنده من الاستقامة، استقامة السير على الصراط المستقيم. فهنا يستنير صدره وتخرج منه تلك الظلمة والوحشة، وينبلج ويتسع، فلا يعرف للكآبة والكدر معنى. وإنما أذكر هذا الكلام أيها الأحبة لكثرة ما أسمع من الشكوى، ولربما كانت أمور عارضة يسيرة تكدر حياة الناس، حياة الإنسان، فتتحول حياته إلى لون من العذاب لأسباب تافهة. وتجد آخرين لربما فقد كل شيء من اللذات إلا أنه في غاية الانشراح. فهذا معنى نحتاج إلى الوقوف عنده أيها الأحبة، ولا يكفي فيه هذه الكلمة، لكن الواحد منا إذا رجع ينبغي أن يقلب النظر في حاله وما حباه الله عز وجل من النعم المتنوعة والعافية في بدنه وماله وأهله وما إلى ذلك. وأما العوارض فإنه لا بد منها ولا يخلو منها أحد، إلا أن هذه العوارض اليسيرة من الخطأ أيها الأحبة أن تحول حياة الإنسان إلى حياة تعيسة كئيبة، وهو يعرف الله عز وجل وحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وما يصير إليه أهل الإيمان وما يصير إليه أهل البلاء، حتى إن أهل العافية يتمنون يوم القيامة لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريض لما يرون من جزاء أهل البلاء. فكل من اعتوره شيء من الكدر فضاق له صدره فليتبصر في حاله ونعم الله عليه، وليأخذ قلما وورقة ثم يكتب هذه النعم ويعددها ويصنفها: عافية البدن، عافية الأهل، عافية المال، إلى غير ذلك، فإنه سيعجز عن عدها، ثم بعد ذلك يعد ما نقصه، ولربما كان خيرا له. فإن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، وتدبيره خير من تدبيرنا. فإذا علم العبد بهذه الحقيقة فإن ذلك ينجلي عنه. وقد سمعت هذا اليوم من يقول بأنه يبكي وهو يحاول أن يصل إلى مرتبة الصبر والرضا فوقه، ولكنه لا يستطيع لأنه يدعو الله بأمر لم يتحقق. فقلت له: هل تدري أن الله عز وجل يدخر لك إحدى ثلاث؟ إما التعجيل، وإما التأجيل في الآخرة، وإما أن يدفع عنك من المكروه. قال: نعم. قلت: هل تعلم أن الله عليم حكيم وأن اختياره خير من اختيارك لنفسك؟ قال: نعم. قلت: فلماذا تقدم اختيارك على اختيار الله عز وجل فتحزن حينما لا يتحقق مطلوبك؟ كثير من القضايا التي نحتاج إلى أن نفكر فيها وأن نتبصر ويكون للعبد فقه في النظر في هذه النفس وتقلباتها وأحوالها. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا وإياكم الصبر والشكر والرضا والانشراح والسرور بمعرفته واللذة بمناجاته. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.